من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب، هتعيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب، هتعيش عمرك سعيد. أهلا بك ولقاء جديد مليء بالأمل والتفاؤل والابتسامة مع لمة أسرتنا وفرحتنا بأجازتنا، وكمان مع لقى أقاربنا والدعوة الدائمة لسلامة وصحة كل حبايبنا. أسعد بصحبتك اليوم منى خليل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى استثمار الوقت يزيد من الدخل. مشكلتك القانونية عندنا حلها. ودائما نقدم لك الصحي والمفيد. وماذا عن الأحداث الجديدة في عائلة مرزوق؟ وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ إرشادات صحية للتمتع بصحة نفسية وبدنية أفضل إن شاء الله. أولا عزيزتي المستمعة، عليك النظافة الشخصية والنظافة العامة، وجميعا الحفاظ على البيئة المحيطة بنا يقينا من انتشار الفيروسات والأمراض. الحوار مع الأبناء والحوار مع الأزواج بكل هدوء وصفاء وبشاشة. آن الأوان أن ننطلق ونجدد نشاطنا جميعا إلى أماكن آمنة، مع الأخذ في الاعتبار بكافة الاحتياطات اللازمة حتى نتمتع جميعا بصحة وعافية. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. هيثم كان هيقع فيها وفلوسه كانت هتروح عليه يا استاذ عمرو. انا بس عايز اعرف ازاي يا كريم عرفته ولحقتوه قبل ما يدفع فلوس. ابو دنيا ما شاء الله عليه. ايوه ابو دنيا، انا معاك. راح مع هيثم كويس وسال الوسيط السمسار اكيد. ايا كان، ابو دنيا قال له بدايه يعني قبل اي حاجه نشوف اوراق الشقه. تمام. الراجل قال له دي ملك صاحبها بموجب توكيل وحق بيع وشراء. بيع وشراء لنفسه وللغير مفيش مانع، بس برضو الأوراق. جاب لهم ملف، أبو دنيا فحصه ورقة ورقة وسطر سطر. برافو برافو. اكتشف بقى إن الشقة لها ورثة. أوبا، وعددهم 12. هتبقى دوخة بقى علشان نتحصل عليهم. ومش عاملين توكيل كمان. والتوكيل اللي شافه أبو دنيا من واحد فقط من الورثة. ومحدش منهم وكيله. يبقى عايز ياكل حقهم ويحلي بهيثم. أبو دنيا قال له إيه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. فلوس هيثم حلال وعيلة مرزوق ما نضحكش عليها. هيثم زعلان إن الشقة ضاعت منه؟ بالعكس يا بابا، ده عمال يشكر في حضرتك. شكر لله. بيقول لولا أبو دنيا كنت اتدبست. الأوراق الأوراق هي شهادة الميلاد. شهادة ميلاد الشقة وميلاد الأرض، ملكيتها وترخيص المباني والعقود الدالة على ملكية البائع ليها. يا دي تفاصيل كتيرة قوي، ولازم الاطلاع عليها والتأكد من صحتها. ماذا وإلا؟ ماذا وإلا إيه؟ أنا مبسوطة وعايزة أعرف. البيع يبقى باطل، ودوخ بقى عشان تعرف تسترد اللي انت دفعته. غدا ابو دنيا فكرت. فكرت في ايه غدا مرزوق؟ في حل مشكلة بيت الزوجية. ده موضوع حلقة في برنامج امير احمد مرزوق. على برنامج ايه بس يا عبد الغفور يا حبيبي؟ الشقة اللي هيثم هيتجوز فيها هو عايزها في حدود 400,000، وده حاليا ما يجيبش غير شقة صغيرة وفي حي شعبي. ايوه بس فكرة غدا هتريح هيثم من ده كله. ايه هي الفكرة يا عمرو؟ شقة نسمة 4 أوض وصالة. الله الله على الفكرة النيرة. هيثم يسكن معاها، ما هو ساكن دلوقتي. يبقى مفيش تغيير غير ان هديل تبقى معاه. يا عيني، غادة فكرت ونسمة ما فكرتش. حل مناسب. لا لا، ده حل مش محتاج تفكير، محتاج هيثم هو اللي يطلب، ومحتاج نسمة تقول رأيها. دي غادة لما عمل ايه بس يا عمر؟ ولا اقولك انا حسأل هيثم. وماله؟ اسأله. هديني هتصل بيه. اهو. اهلا يا هيثم. انكل عمرو يا سيدي عنده فكره عايز اقول لك عليها. دي فكره غاده يا ابو دنيا. وغاده كمان يا هيثم، انك تسكن مع ماما في شقه العيله. ايه؟ لا لا لا لا، خلاص، ده موضوع يخصكم. باي باي يا هيثم. قال ايه؟ قال يا سيدي انا احب يكون لبيتي وبعرف افكر. سلم لي على انكل عمر. عزيزتي المستمعه، هل فعلا استثمار الوقت يزيد من الدخل؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي اجريته مع احدى السيدات. أهلا بيكي وأهلا بكل سيدة الحقيقة بتبحث عن كل عمل يزود من دخلها ويشعرها أن هي موجودة وأن هي بتنتج، والوقت نفسه نستفاد بيه برضه. يعني في بعض السيدات بتقوله هو في وقت ده يدوب، أنا بصحى من النوم على المطبخ أعمل الأكل، وإذا كانت امرأة عاملة فبتنزل الشغل وبرضه يدوب الوقت على الأقل. يعني تنظيم الوقت مهم جدا، وهو بيبقى حاجة جميلة أن أنت بتلاقي نفسك في اللي أنت بتعمل وتستمتعي لما بتشوفي الحاجه طالعه من ايديكي حلوه، كانك بتعملي اكله حلوه بتبقي فرحانه، ما حد بيقولك الله ده الاكل حلو. برضو ما بتعملي عقده حلوه كده او بتعملي اسوره حلوه وتلاقي حد يلبسها او تشوفي حد لابسها او حلق ويقولك ده من عند نجلاء دي حلوه قوي وجميله، ويا ده لايق على الشيء ده. بيسعدك الكلام ده؟ بيرضيكي يعني؟ طبعا. سيبك من أكيد. الفلوس وسيبك من المادة. أنا بستمتع لما بقدي بعمل بيها حاجة، أو أن أنا أقعد أصمم ديزاين بإيدي وأحس أنه هو لابساه وهي وحلو عليها بصراحة. على فكرة إسعاد الآخرين دي قمة جميلة جدا. أنا أدور على إزاي أسعد غيري، يعني حتى أنا متخيلة الحاجة وأنا بعملها اللي أنا هلبسها، فبعملها بحب أن هي هتبقى جميلة لو أنا لبستها وحطيتها عليها، فبالتالي أنا بنقلها لحد تاني برضو يستفاد بالديزاين أو بالحب اللي أنا ببقى حبالي للشيء اللي أنا بعمله. حضرتك كانت دي هوايتك من أنا أصلاً وانت صغيرة؟ انا بحب اصلا الديكورات، احب ان انا اعمل اصمم حاجات كده، الالوان نفسها بتشدني، الاحجار نفسها بتجذبني. بصي جايب عامله لي هوس. ما ممكن تجذبني وتعجبني، بس انا يعني مش بميل قوي ان انا اصنعها بايدي، خصوصا ان حضرتك قلت لي قبل التسجيل ان انت بدأتي في سن متأخر. يعني انا بصراحة بدأت في سن متأخر، انا فجأة كده لقيت نفسي بنتي كانت دكتورة اصلا صيدلانية وسبت الشغل واشتغلت في الاحجار. فعملت ايه الغوايش اللي هي بالاحجار وكده، جم اصحابي اشتروا منها واخدوا شجعوها قالوا لنا طب احنا عايزين تعملوا لنا عقده للطقم عشان يبقى الاسوره لايقه مع العقده نفسه. قالت لي مامي انا ما اعرفش اعمل حاجه زي كده، انت اعملي. قلت لها نعمل. مسكت الاحجار بايدي لقيت نفسي عماله اطلع اطلع اطلع. مشيت معاكي بقى لا كلهم بقى كل طقم يجيبوه حازت على اعجاب الاخرين اعمل لنا لقيت نفسي فجاه بطلع طاقات ومواهب كل انسان عنده طاقه جواه أكيد. بس لازم تطلع بالصوره الحلوه اللي هو يحبها مش اللي حد يفرطها عليه. وارجع لاول جمله قلتها لي تنظيم الوقت. اليوم 24 ساعه منهم هنقول 8 للنوم وعندك بقيه اليوم كله في ايدك هتعملي فيه كل اللي انت نفسك فيه كله اكيد يعني هتعملي اكلك وهتعملي وهتقعدي والقعده وانت قاعده حتى لو قدام التلفزيون ولا قاعده قدام مع اسرتك وبتعملي حاجه ما فيش ما يمنع ان انت تعمليها خصوصا بقى لو تكون هذه المهنة مربح بالظبط كده ويعني حتى لو مكسبها مش عالي قوي بس على الاقل المنتج بتاعها بيدي بهجه وبيديكي من جوه كده يعني بتبقي مستمتعه. الدكتورة نيلي شمس أستاذة التغذية العلاجية ورئيسة الجمعية المصرية للتغذية بمحافظة الإسكندرية تقدم لنا صحي ومفيد. أهلا وسهلا بيكي. استكمالا بقى الموضوع المناعة والغذاء، طب هل المناعة بتتأثر بالعمر؟ طبعا كبار السن ياخدوا بالهم بقى كويس جدا من موضوع المناعة، لأنه كبار السن مشكلتهم إن هم بيبقوا عندهم مشكلة في العضل مع طبعا قلة الحركة ومع إن هم مش بيهتموا بالأكل، ممكن مثلا ما تهتمش إن هي تاكل بروتين علشان بتحس إن هو مثلا المضغ بتاعه صعب، ما بتشربش مية خالص لأن هي مش بتبقى عايزة تخش الحمام فدايما في حالة إمساك مزمن، بلس طبعا الظروف الحياتية اللي هي عاشت فيها طول عمرها أو هو عاش فيها طول عمره والمسؤوليات والأمراض المزمنة اللي تكون مصاحبة للكبار في السن ده ممكن يعرضهم انه المناعة عندهم تبقى اقل. طبعا الاطفال كمان لو احنا مش مهتمين اللي هم ما قبل 6 شهور من العمر لو احنا مش بنرضع رضاعة طبيعية اللي هي بنسميها اكسكلوسيف بريست فيدنج او رضاعة طبيعية خلال فترة 6 شهور دي حاجة ممكن تقلل اللي عندهم المناعة جدا. خلي بالكم ان الرضاعة الطبيعية بتقي كثير من الاطفال من امراض كتير وعدوى كتير والتهابات كتير، فلازم نركز على الموضوع ده. طب ايه بقى الاكل اللي ممكن ناكله يقلل لنا المناعة؟ السكر قولا واحدا، يعني السكر سبحان الله انا باخد حلويات صريحه، حلويات صريحه اللي هي زي الحلويات الشرقيه والجاتوهات والكلام ده، او سكر بكميات كبيره، الانسان بيقعد حوالي ساعتين بعد وجبه السكر دي ما عندوش مناعه، يعني مستعد لالتقاط اي عدوى خلاص. خصوصا بقى في الاطفال، الامهات اللي بتستسهل وبتسكت الاطفال بالشوكليت والحلويات عشان خاطر يا اما يبطلوا زن يا اما ان هم ما بياكلوش خالص، فانا بديهم اي حاجه علب العصير المعلبه الكارثيه دي بتخلي لا قدر الله المناعه بتاعه الاطفال بعدها بساعتين بتبقى اصلا مش موجوده. تمام. السكر كمان موجود فين؟ لو كترنا من الحبوب الغير كاملة اللي هي الحاجات اللي هي بنسميها السم الأبيض، الدقيق الأبيض مثلا اللي موجود في الباكرز، المعجنات، لو هناخد الرز، لو هناخد المكرونة بكميات كبيرة لازم ان احنا نميل ان احنا نبدلهم بفريك، نبدلهم ببرغل، او حتى نعمل ده بشكل متوازن يعني 50-50. كمان الكافيين ناخد بالنا من الناس بقى اللي مركزين تركيز كامل على الكافيين وبيشربوا لهم 5-6 قهوة في اليوم. الكافيين الكتير بيخلي الجسم في حالة من الالتهابات، زائد انه طبعا بيخلي الانسان ما ينامش، واحنا قلنا ان النوم مهم جدا علشان المناعة. يبقى في حاجات ممكن تقللنا المناعة زي السكر والدقيق والمخبوزات والكافيين. السن ليه عامل، الاطفال وكبار السن لازم ياخدوا بالهم، خصوصا الاطفال اللي بياخدوا سكريات كتير والامهات بتستسهل، او الاطفال البيبيات اللي احنا مش بنديهم الرضاعه الكامله لمده 6 شهور، العوامل دي بتاثر على المناعه وممكن لا قدر الله تزود احتماليه ظهور مضاعفات الكورونا. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. عملت ايه يا طارق؟ طمني. ولا عملت اي حاجة، زي ما رحت زي ما جيت، ادي نتيجة تصرفاتك الغلط يا سهير. في ايه يا طارق؟ وايه اللي عملته غلط؟ انا اتجوزت على سنة الله ورسول وبعلمكم كلكم. اتجوزتي برضو ولا بعتي نفسك بفلوس البترول؟ ما سألتش نفسك بعتي نفسي ليه؟ ما تنطق. انا بعتي نفسي عشانك انت واخواتك تكملوا تعليمكم، ولا نسيت؟ انا كنت ناوي ارد له كل مليم صرفوا علينا برضو. هو اخد حقه مني مقدم. المهم قالوا لك ايه في السفارة؟ قالوا ما نعرفش حاجة عنه. بقولك ايه، ما تتصلي بيها سهير. اتصل تاني وابنه يبهدلني مرة تانية؟ ألو؟ ممكن أكلم أبو عدنان؟ مين بيديده؟ أنا سهير مراته من مصر. سهير شنو؟ مرته؟ إيش تقولي؟ أنا سهير، سهير مرات أبو عدنان من مصر. يا خافي الله ما تستحي، الوالد ما له زوجة في مصر. بقولك أنا مراته، ممكن أكلمه بقى؟ مرته كيف؟ الوالد ما راح مصر من سنين، استغفري ربك. استغفر الله العظيم. يا سيدي أنا مراته من أكتر من 5 سنين ومعايا ورقة جوازي منه. بقولك فهمانة علي أنت؟ بقولك الوالد ما راح مصر من سنين، روحي الله يرحم والديكي. بس ماما لسه عايشة، ربنا يديها الصحة. اسمع بقولك لك، أنا مش هسيب حقي ولا حق ابني، الدنيا فيها قانون. والله أنت كذابة. اسمعي، زي ما بيقولوا في مصر عندكم، على ما في خيولك اركبيه. يلا ما تدقي على جوالي مرة تانية، فهمان علي؟ عملت ايه يا طارق؟ عرفت توصل لجوز اختك؟ لسه قايل لسهير يا ماما والله. معلش كنت في المطبخ وما سمعتش. ما تنت، عملت ايه؟ انا ما عرفتش اوصل له خالص، قالوا لي في سفارة بلده ان نص بلدهم اسمهم ابو عدنان. ما تطلبيه في التليفون يا بنتي. والله لسه قايلها كده يا ماما. انا معرفش رقمه هناك. المهم هنعمل ايه؟ انا مش عارف والله هنعمل ايه. انت زعلتيه في حاجه يا سهير؟ ابدا والله، كنت ايداله صوابع العشرة شمع. وايه اللي خلاه يسيبك بس؟ اكيد طلعت عليه نكد الست المصرية. بطل تحريج يا طارق، اختك مش ناقصه. الا صحيح، هو عمل كده ليه؟ كان عايزني انزل اللي في بطني. اعوذ بالله، حد يقتل ضنا؟ ده راجل مفتري، الناس مش لاقيه دفر عيل. احنا كنا متفقين على كده اننا ما نخلفش، بس انا من حقي ابقى ام. ايوه طبعا، ولما رفضت تنزلي الجنين اخد بعضه وسافر. هو ده اللي حصل. اسمع يا طارق، ما تسافر له بلده. انت تعرفي هو ساكن فين في بلده؟ لا ما اعرفش، بس شركته اسمها ابو عدنان للتجاره. يا سهير في اكتر من شركه بنفس الاسم، وده اللي اتقال لي في سفاره بلده. يا طارق يا طارق، انا بدات ابيع في ذهبي، ارجوك اعمل حاجه. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، ده حتى عقد جوازك مش موثق، عشان كده السفارة مش راضية تتعاون معانا اصلا. طب والعمل دلوقتي يا طارق؟ اعمل ايه؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه، وايه الحل لمشكلتي. صباح الخير مستمعي مستشارة القانون. حل مشكلتنا النهاردة هو اثبات الزوجية، بيتم عن طريق الفراش. بترفع دعوى إثبات زواج ونسب، وأن يكون في شهود للورقة العرفية، وتعمل تحليل الجي ان اي لإثبات نسب ابنها لولد. والقانون الآن كمان بيورث ابن الزواج العرفي بعد إثبات النسب. كانت معكم تغريد شمس الدين، محامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بكيزة. ونقدم لك طبق شهي على مائدة الأسرة. يا صباح السعادة على عيونكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. استكمالا لمجموعة حلقات أكلات الصيف الخفيفة السريعة، كلنا بنحب الكبدة بالرد، أكلة جميلة وكلنا بنتجمع عليها وبنحب ناكلها من برة. تعالوا نعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. محتاجين المقادير بتاعتنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن كمية الكبدة اللي أنت تحبيها متوفرة عندك، بس تكون متقطعة شرايح رفيعة، التخينة ما بتستويش كويس خصوصا إن هي ما بتاخدش وقت على النار في الآلية. شرايح كبدة رفيعة، هنحط معاها معلقة ثوم مفروم، معلقة نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، وهنحط معلقة كبيرة خل، وبنحط عليها شوية كمون، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل، وشوية شطة، ما بنحطش أكتر من كده. وسلام، ممكن نحط عصرة ليمونة خفيفة، ممكن الخل يغني عن الموضوع ده. بنقلبها تقليبة حلوة قوي، ما بنحطش زيت يا جماعة فيها، في ناس بتحط زيت، الزيت هيوقع القشرة الخارجية بتاعتها. بنقلبها تقليبة حلوة ونسيبها في التلاجة عشان تتشرب من بعض، ونبتدي نتبلها بعد ما بتقعد في التلاجة حوالي ساعتين. نجهز لها الطاقة اللي هتتحط عليها، اللي هو ايه؟ عبارة عن كوباية دي ونحط نصها ردة، الردة الصبرة بتاعت العيش اللي بنشتريها من السوق دي، بتتقلب مع بعض مع الدقيق علشان تديها طبقة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. تتقلب كويس جدا، ونبتدي نتبل فيها الكبدة زي ما بنعمل البفتيك بالظبط. نتبلها كويس وش وظهر، وممكن جدا تحطوها برضو في التلاجة شوية عشان تمسك. الآلية بتاعت الكبدة محتاجة زيت غزير سخن، ما تحطوش كل الكمية مرة واحدة في الزيت علشان الزيت ما يبردش ويبتدي يوقع الطبقة الخارجية والقرمشة دي. من فضلكم تحطوا قطعتين ثلاثة في الأول، وكل ما تستوي تشيلوها وتحطوا غيرها. ممكن نعمل جنبها مخ المتوفر حسب ما تتحبوا، ممكن نعمل جنبها يا سلام بقى على العيش البلدي بتاعنا، وجنبيها سلطة خضرة بلدي بالمية بتاعتها الحلوة، وكمان سلطة الطحينة أو ترشي أو خيار مخللينه في البيت. ممكن تعملي جنبها شوية مكرونة وبطاطس محمر. مليون هنا على قلبكم. دي كانت الكبدة بالردة، يا رب تكون عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. هلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور مصطفى الجعفري، المدرس بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور. دكتور مصطفى، يعني الأجواء اللي بنعيشها وفيروس كورونا، وأيضا عدم الخروج والجلوس في المنزل للوقاية من العدوى من هذا الفيروس، جعلنا يا دكتور مصطفى إن إحنا نهمل الاعتناء بالحيوان الأليف ومتابعته، وأيضا التطعيمات اللازمة ليه، والنزول به في أجواء فيها ازدحام كوقاية إحنا ما نتواجدش في العيادات الطبية. دكتور، خطورة ذلك على الحيوان الأليف إيه دلوقتي؟ يعني هو الملاحظ الفترة الأخيرة إن الناس طبعا بسبب الحظر وبسبب الناس طبعا عندها تخوف أن تنزل من بيوت، وأنا ملاحظ حتى الفترة في إهمال جامد جدا من الناس في حق حيواناتها، تقصير في التطعيمات بتاعتها، وده طبعا غلط. المفروض الناس تعمل العكس، يعني خد احتياطاتك وانزل، ما تأثرش في حق الحيوان بتاعك، لأن ده زيه زيك، موجود في بيتك، أنت مسؤول عنه قدام ربنا، اهتم بيه، اديله تطعيماته. بالعكس الفترة دي حاول تزود له مناعته وتحميه من أي مرض ممكن يحصل له، فما تأثرش في حقه. ده وجهة نظري يعني، وده ملاحظتي على الفترة اللي فاتت بصراحة. وبعدين برضو حتى يعني بغض النظر عن الكورونا، أنت لازم تاخد بالك من الحيوان، لأنه ده عايش معاك، في فرصة كبيرة جدا لانتقال أمراض منه ليك لو أنت أهملت في حقه. أنت وأسرتك ممكن تصاب، فطبعا غلط. هتربي حيوان، تحمل مسؤوليته، خاف عليه، اعتبره فرض انت مسؤول عنه قدام ربنا، حتى خاف على نفسك وخاف على اولادك من التقصير في حقه، لانه لو عيه ممكن في بعض الامراض كتيره جدا غير الكورونا، يعني في امراض كتيره جدا بتنقل منهم للبني ادمين. فطبعا لا، الناس تاخد يعني تهتم شويه وتحافظ على تطعيمات حيواناتها، وبالعكس كمان تدي فيتامينز وتدي حاجات ترفع المناعه بتاعتها الفتره دي بالذات. يعني والآن مع أكلات صيفية وطبق شهي نقدمه لك ولكل أفراد الأسرة. من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها البرجر، محبوب جدا عند كل الأسرة والأطفال والكبار. سندوتشات جميلة في العشاء أو ممكن كمان تبقى في الغداء وجنبها شوية سلطات. نقول مع بعض طريقة سهلة وسريعة للبرجر. البرجر عبارة عن كيلو إلا ربع لحمة بلدي حوالي يعني بالوزن 750 جرام، ونحط عليها 250 جرام دهون، يعني ممكن تكون جزء من حتة ضاني، ممكن لما تروح للجزار تقولي له عايزة لحمة ملبسة شوية بتبقى 250. احنا محتاجين الدهون دي ليه في حدود الربع كيلو؟ علشان تمسك اللحمة وتبقى طرية ويبقى فيها عصارة مناسبة وما تبقاش جافة جدا في التسوية. والبرجر الأصلي ما بيتحطش عليه حاجة غير الملح والفلفل عشان نحس بطعم اللحمة الجميل. بنعجن اللحمة كويس جدا جدا مع بعض، وبنشكلها في هيئة قراص، وبندخلها التلاجة ساعتين قبل ما نبتدي نسويها. هنا علشان تتماسك واللحمة تتشرب من التوابل بتاعتها ما بنحطش بصل نهائي، وإلا هتقلب معنا كفتة وطعمها هيبقى مختلف. نقدر بعد كده نسويها في طاسة سخنة فيها نسبة زيت صغيرة، وناخدها على الوش الجنبين ولغاية لما تاخد لون. نكون مجهزين جنبها عيش كايزر، بطاطس محمر، ممكن صوص الجبنة، ممكن شرايح جبنة تشيدر، أو نحط موتزاريلا المتوفر عندكم. ما تنسوش الخس، شرايح البصل، الطماطم المشوية، هتدي طعم جميل. وممكن جدا صوص المشروم، كل ده بيتقدم معاها وبتبقى وجبة سريعة ومليون هنا على قلبكم. كانت معاكم حنان مدحت. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.